أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر.